بسم الله. فعندما نسأل عن سورة الرعد هل هي مدنية أم مكية؟ نعم أحسنت، مكية إلا آيتين. فلا يزال الذين كفروا، وقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا، واختلفوا في عدد آياتها. قوله ألف لام ميم راء، فما معنى ألف لام ميم راء؟ الله أعلم بمعناها، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحروف المقطعة يؤتى بها الانتصار للقرآن، وبيان أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فهي لبيان إعجاز القرآن وعجز أولئك المشركين الفصحاء البلغاء، فأنهم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أنه بحروفهم التي يتكلمون بها ويتخاطبون بها، وعجزوا عن ذلك. فإذا هذا أحسن ما قيل في هذه الحروف المقطعة، أنها جيء بها الإعجاز وبيان فصاحة القرآن وبلاغته وعجز أولئك. وإذا قلنا بأن لها معنى، الله أعلم ما معناها، لها معنى الله يعلم به، ألف لام ميم راء. لذلك خاض السلف في بيان معنى الحروف المقطعة، فإنه قد ذكر عن ابن عباس أنه قال أنا الله أعلم وأراه، وهذا لا يثبت عنه، لكن خاضوا في بيان معاني الحروف المقطعة. وهذا يدل على أنها ليست من المتشابه، لأنهم خاضوا في معناها. ومن أهل العلم من رأى أن لها معنى لكنها من المتشابه الذي لا نعلمه نحن، يعلمه الله سبحانه وتعالى ككنه الصفات، فكنه الصفات من المتشابه في الكيفية لا في المعنى، أما المعنى فواضح، لكن الحقائق هذه لا نعلمها، يعلم الله سبحانه وتعالى كيفية صفته، أما نحن فما نعلم إلا المعنى، وأن معنى يد معلوم لدينا، فنفوض الكيف ونثبت المعنى. وليس للأشاعرة والمفوضة حجة في هذا، أو للمفوضة حجة في هذا، أنكم فوضتم المعنى في ألف لام ميم راء، فلماذا لم تفوضوه في الصفات أيضا؟ فهذا مو صحيح، الصفات معناها واضح، ففوضنا فيها الكيف، وهذه معناها لم يظهر لنا على إثبات هذا المعنى الذي يذكره، معناها لم يظهر لنا، فهي من المتشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بمعناه. فالله أعلم ما معنى ألف لام ميم راء. هذا على قول بعض أهل العلم، وإلا الصحيح أنها جيء بها لما ذكر، معناها ما ذكر، التحدي وبيان إعجاز القرآن وعجز أولئك المشركين، هذا هو المقصود منها، والمقصود من تصديرها للسور، أن الله أراد أن يبين للناس وللعباد ولأولئك المنحرفين من المشركين عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ويبين للناس جميعا بلاغة القرآن وفصاحة القرآن، وهكذا يبين لهم أيضا كذلك أن نزوله من عند الله ليس من عند الخلق، ولم يأتي به جبريل، ولم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لهم إلا البلاغ، جبريل ورسول الله ليس لهم إلا البلاغ فقط، فهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، فجبريل يبلغ عن الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونبيه محمد يبلغ العباد عن الله جل وعلا، فليس لهم إلا هذا. فمنه بدا وإليه يعود. قال رحمه الله، وقبل ذلك أيضا نسأل عما أخذنا، فعندما نسأله قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ما معنى العمد؟ الدعائم التي يعتمد عليها شيء، السواري كهذه الموجودة، فهذه دعائم وعمد يعتمد عليها الشيء الذي يقام. فالله رفع السماوات بعمد أم بغير عمد؟ في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال رفعها بعمد لكن غير مرئية لكم، ومنهم من قال هذا فيه نفي العمد ونفي الرؤية، فالله رفع السماوات بغير عمد فكيف ترونها وهي ما هي موجودة، فتكون جملة ترونها مستأنفة، فلا ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد فلا ترونها، إذن لأنها ما هي موجودة أصلا. وهذا هو الصواب إن شاء الله كما رجح ابن كثير، وهو اللائق يقول بالسياق، والظاهر من قوله ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، والأكمل أيضا في القدرة أنها بغير عمد أصلا، لا بعمد غير مرئية، بل بغير عمد أصلا، ما فيه عمد تعتمد عليه في الرفع. قال رحمه الله: قوله ثم استوى على العرش، على هذا الذي عليه أهل السنة، ثم استوى على العرش أي على وارتفع على العرش سبحانه وتعالى، لا كما يقول المعتزلة ثم استوى على العرش أي بالحفظ والتدبير، أو استوى أمره على العرش، هذا كله تأويل غير مرضي عند أهل الحق، لذلك ردوا عليهم. فاستوى يأتي بمعنى ارتفع وعلى واستقر، وله معنى آخر أيضا رابع، والله استوى على عرشه سبحانه وتعالى، على عليه وارتفع على جميع مخلوقاته، فهو بائن من خلقه سبحانه، استوى وبائن من خلقه، ولا نخوض في مسألة المماسة وغير المماسة، نقول بائن من خلقه كما قال المبارك رحمه الله تعالى، من غير خوض وتوسع في شيء لم يتكلم به السلف ولم يأتي به الدليل بمماسة أو بغير مماسة، هذا كل ما نحتاج إليه، نقول بائن من خلقه، نعبر بما عبر السلف. الحاصل فيه إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى التي نازع المبتدعة أهل السنة فيها في الباطل، والأدلة تدل على استوائه سبحانه استواء يليق بجلاله كغيرها من الصفات. قال: وسخر الشمس والقمر دللها لمنافع خلقه، فهما مقهوران، كل ما في الكون مقهور، والله القاهر فوق عباده، يشمل السماوات والأرض وما فيهن، كلها مقهورة لله، والله سبحانه وتعالى القاهر، فهي دليلة منقادة لله سبحانه، غير خارجة عن إرادته ومشيئته، فلا يكون شيء في كونه سبحانه إلا بإذنه جل وعلا. فالشمس والقمر وغير ذلك من الأجرام العظيمة كلها مقهورة، مهما بلغت في الحجم كلها مقهورة لله جل وعلا، وليس هناك طبيعة تصير الكون وتخلق الكون وتوجد الكون والمخلوقات ودهر يفني الناس، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا كلام الدهرية المنحرفين. وأما ما جاء عن الله سبحانه وتعالى أن ما في الكون مخلوق له فهو مربوب، والله رب له جل وعلا ومالك له سبحانه وتعالى. وهؤلاء كما قال الله عنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإلا يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا الكون ما خلقه الدهر، وما هي حياة فقط ثم يموت الكبار ويعيش الصغار ودواليك، هذا مو صحيح، بل هناك بعث ونشور كما قال الله: كل يجري لأجل مسمى، هذه المخلوقات التي سخرت تجري لأجل مسمى إلى يوم القيامة، تنقطع عن الجريان. ثم استدل بهذه الأشياء المخلوقات العظيمة والتدبير العظيم بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبلقائه: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ففيه تنبيه من الله للعباد بأن هذا المخلوقات العظيمة وهذا التسخير وهذه أيضا القدرة العظيمة التي تصف بها ربنا سبحانه وتعالى تدل على الإرجاع، وأنه أهون ما يكون، وأنه أهون ما يكون. ففيه تنبيه للعباد بالاستدلال بهذه الأشياء التي ذكرها سبحانه من رفع السماوات بغير عمد، ومن أيضا التسخير على اليوم الآخر وعلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن البعث والنشور حاصل وأنه هين على الله سبحانه وتعالى، فلماذا استبعدوه وتستعظمونه على الله جل وعلا؟ وقد سخر السماوات ورفع السماوات، أو رفع السماوات بغير عمد ترونها، وسخر الشمس والقمر، فيؤمنون بهذا ويكفرون بالآخر، مع أن الآخر أهون، وإيجاد الخلق من العدم أعظم على قولهم في ظنهم، أعظم من شيء هو موجود وإنما يعاد فقط، شيء موجود ثم يعاد، فلا شك أنه في التقدير البشري، وأما في قدرة الله سواء، كلها سواء المقدورات، لكن في التقدير البشري أن الذي هو موجود ويعاد هذا أهون، لذلك قال هو أهون عليه، لا شك أن هذا هو التقدير عندهم. وأما بالنسبة لقدرة الله فلا تتفاوت المقدورات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلها سواء. قال رحمه الله: قوله كل يجري، أي يجريان على ما يريد الله عز وجل، لأجل مسمى أي إلى وقت معلوم، وهو فناء الدنيا. قال ابن عباس: أراد بالأجل المسمى درجاتها ومنازلها ينتهيان إليها لا يجاوزانها. وهذا قول أيضا جيد، فليس المقصود لأجل المسمى إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا، بل المقصود جريانها، أو المقصود بذلك الدرجات والمنازل التي تنتهي إليها ولا تجاوزها، وهذا في الدنيا. قال: قوله يدبر الأمر، يقضيه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ولا أقطاب معه تدبر الأمر، بل يدبر الأمر وحده سبحانه وتعالى. يدبر الأمر يقضيه وحده، يفصل الآيات، يبين الدلالات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، كما تقدم أنه استدل بما تقدم من الأمور العظيمة عن البعث، وأنكم راجعون إلى الله مبعوثون، وأنكم لاقون الله سبحانه وتعالى، هذا تنبيه لهم على هذا الأمر العظيم. قال: قوله لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لكي توقنون بوعده وتصدقوه، فلعل هنا للتعليل وليست للرجاء، بل هي للتعليل، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لكي هذا الذي فعلناه لكم وما رأيتموه أخبرناكم به، لعلكم كي بلقاء ربكم توقنون، أي لكي، فهي للتعليل، كما في آية الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقون، فلعل تأتي للتعليل، وإن كان الأشهر فيها هو الرجاء. قال رحمه الله: قوله لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لكي توقنوا بوعده وتصدقوه. قوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ما أعظم هذه الآيات المنسقة المرتبة ترتيبا عظيما، فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى العالم العلوي وما فيه من الدلائل الواضحات التي تدل على كمال قدرته جل وعلا، ذكر العالم السفلي وما فيه من الدلائل الواضحات البينات التي تدل على كمال قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلي، كما أحكم ذلك العالم العلوي وذكر فيه ما ذكره مما يدل على كمال قدرته جل وعلا وعلى حكمته وحكمه سبحانه وتعالى وعلى تسييره لذلك العالم العلوي، كذلك أيضا العالم السفلي، فهو لا يخرج عنه سبحانه، فهو الخالق له جل وعلا، فمد أرضه وجعل فيها الرواسي التي تثبتها عن الاضطراب وهي الجبال العظيمة، وأجرى فيها الأنهار العظيمة، وجعل في الأرض من كل ثمرات، جعلها أنواعا مختلفة من كل شيء من هذه الثمرات زوجين، ففيها الحلو وفيها الحامض وفيها الأبيض وفيها الأسود وفيها غير ذلك، فهي أزواج مختلفة من كل زوجين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المقصود بقوله من كل زوجين أي من كل جعل سبحانه وتعالى صنفين، إما في اللونية أو في أيضا الطعمية أو في القدر، فهذا كبير وهذا صغير، فجعل من كل شيء في الكون هذا وفي هذه الأرض، جعل من كل شيء في هذه الأرض التي مدها سبحانه وتعالى وأرساها وثبتها بهذه الجبال الشامخات العظيمات، وجعل فيها هذه الثمرات، هذه الثمرات التي جعلها جعل فيها من كل زوجين اثنين، فجعل فيها الحلو وجعل فيها الحامض، هذا من حيث اللون أو من حيث الطعمية، وهكذا من حيث اللونية أيضا جعل الأبيض وجعل الأسود وجعل غير ذلك، وأيضا من حيث القدر فجعل الصغير وجعل الكبير، ومن حيث البرودة والحرارة فجعل هذا حار وهذا بارد. فلا إله إلا الله، ما أعظم الله سبحانه وتعالى وما أعظم خلقه جل وعلا، فإنه أحكم العالم العلوي وجعل فيه ما جعل، وأحكم العالم السفلي وجعل فيه ما يدل دلالة واضحة على قدرته سبحانه وكمال قدرته. وانظر إلى التنسيق، ذكر العالم المتقدم وذكر العالم الآخر بعده، فبين العباد كمال القدرة وبين العباد الربوبية لهذه الأشياء وأنها كلها مربوبة له سبحانه وتعالى. وهو الذي مد الأرض أي بسطها سبحانه، مد الأرض أي بسط هذه الأرض وجعلها كما يرى الناس من السعة التي فيها، فهي متسعة ممتدة في الطول وفي العرض. واستدل بعض أهل العلم على أن الأرض مسطحة وليست كروية، وهذه مسألة خلافية سهلة، فهذا قال يدل على التسطيح، ما يدل على أنها كروية كما يقول بعضهم أو كروية كما يقول بعضهم، بل هي كما ذكر الله ممتدة في العرض وممتدة في الطول، فمدها الله سبحانه وجعلها متسعة في عرضها وفي طولها جل وعلا. وهذه مسألة سهلة، خلاف فيها الأمر واسع، شيخ الإسلام يرى أنها كروية، وأظن الشيخ باز والله أعلم، فإنه قد نقل عنه خلاف هذا فأنكره وذكر أنه يرى كروية الأرض، هذا مسألة إن شاء الله ما فيها شيء. وإنما الذي ينكر على من يقول بأن الأرض تدور والشمس وهذه الأشياء هي المستقرة والأرض تدور حول هذه الأشياء، هذا كلام باطل. فالله سبحانه وتعالى يقول وجعل فيها رواسي ثبتها، ما تدور، ما هي تدور، ما تدور البتة، بل هي ثابتة بهذه الرواسي التي جعلها الله سبحانه وتعالى فرست بها. والسفينة إذا جعل لها ما يرسو ترسو به، هل تدور؟ ما تدور، خلاص تبقى في مكانها. وهكذا الأرض، الله يقول وجعل فيها رواسي، وهؤلاء يقولون تدور الأرض، تدور والشمس ثابتة. هذه نظرية خبيثة أتى بها الكفار وصدقها بعض المسلمين. وأما الخلاف الكروية وغير الكروية هذا سهل. وجعل فيها رواسي وأنهارا، فما المقصود بالرواسي؟ الجبال أحسنت، التي ترسو بها الأرض وتثبت بها الأرض. وقوله أيضا أنهارا أي أجرى فيها الأنهار وأجرى فيها الجداول وأجرى فيها غير ذلك من العيون مما يحتاج إليه الناس من المياه، فأجراها في الأرض، أجرى أنهارا وأجرى جداولا وأجرى عيونا في هذه الأرض، والناس تشرب والأنعام تشرب ويستفيدون من هذه المياه التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عن عباد وجعلها في أرضه. وقوله من كل الثمرات، اختلف الناس في المتعلق، أو متعلق الجار مجرور ومن كل الثمرات، فقيل يتعلق بالفعل الأول وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات، فيكون من كل الثمرات متعلق بجعل المتقدم، وغير متعلق بجعل المتأخر، متعلق بجعل المتأخر، والأمر سهل. فإذا جعل متعلقا بالأول يكون جعل الثاني استئنافا، فيه بيان كيفية الجعل، فيه بيان كيفية الجعل، وهذا قول جيد. فقوله من كل الثمرات متعلق بجعل الأول، وجعل الثاني هذا كلام مستأنف، فيه بيان كيفية الجعل، جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إلى آخر ذلك. ولا مانع أن يتعلق بالمتأخر الجار مجرور. ومن كل الثمرات جعل، أي جعل فيها من زوج في جعل فيها زوجين من كل الثمرات. وقد سمعت هذا، قد سمعت تفسير قولهم زوجين، فقيل كما ذكرنا في اللونية جعل زوجين أبيض وأسود وما كان من بابهما، وأيضا كذلك في الطعمية جعل لونين، هذا حلو وهذا حامض ونحو ذلك. وأيضا في القدر جعل زوجين، هذا كبير وهذا صغير. وفي الكيفية أيضا جعل هذا حارا وهذا باردا. وقيل جعل من فيها زوجين اثنين ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، هذا قول مجاهد. والأول والله أعلم أعم. ومن كل الثمرات جعل في هذه الأرض زوجين اثنين، في اللونية والطعمية والقدرية إلى آخر ذلك، جعل زوجين اثنين تختلف. وقيل المقصود بذلك الذكر والأنثى. وقوله يغشي الليل النهار أي يطلبه طلبا حثيثا، فالليل يطلب النهار والنهار كذلك أيضا يطلب الليل، ولا يدرك أحدهما الآخر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل أحد في فلكه يمشي، وكل أحد يطلب الثاني طلبا حثيثا ولكن لا يدركه. فيأتي الليل فيغيب النهار، ويأتي النهار فيغيب الليل، ولا يدرك أحدهما الآخر. وإنما يغشي الليل النهار، الله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار، أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه الآخر، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، وهكذا دواليك إلى قيام الساعة، وحال الكون على هذا في الشمس والقمر وفي الليل والنهار. فلا شمس تدرك قمر ولا ليل يسبق النهار، جعل الله لكل أجل مسمى، كما تقدم في الآية المتقدمة على تفسير ابن عباس، كل يجري لأجل مسمى، على ما ذكر ابن عباس رحمه الله تعالى، واستحسنه بعض أهل التفسير أنه أراد بذلك الدرجات والمنازل ينتهيان إليها لا يجاوزانها، كل واحد له أجل مسمى. قال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي هذا المذكور الذي ذكرناه لكم من مد الأرض وإثبات الأرض بالرواسي وجريان الأنهار فيها، وجعل من كل زوجين اثنين فيها، وأيضا غشيان الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكل ما تقدم من المد ومن إثبات الأرض وجريان الأنهار وجعل الثمرات المختلفة وغشيان الليل والنهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي لقوم يتأملون وينظرون ويعون مثل هذه الأمثال التي يضربها الله ويذكرها الله، مثل هذا الخلق العظيم الذي ذكره الله للعباد ليتفكروا ويتأملوا فيه. فإن الصنعة تدل على الصانع، وإن المخلوق يدل على الخالق، وإن السبب يدل على المسبب، يدل على المسبب. فجعل الله هذه الأشياء وهذه الصنعة العظيمة لتدل على الصانع جل وعلا، وجعل هذه أيضا المخلوقات لتدل على الخالق، وهكذا. لكن من يتفكر؟ يتفكر من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، فتحدث به إيمانا فيؤمن بالله، أو تزيده إيمانا إن كان مؤمنا بالله من قبل بتفكره هذا. ثم ذكر آيات أخرى في الكون، وأن هناك أراضي متجاورة ومختلفة، وفي الأرض قطع متجاورات، أي متصلة بعضها ببعض، هذه تجاور هذا وهذا تجاور هذا، وهذا تخرج الحلو وهذا تخرج الحامض، وهذا تخرج الأبيض وهذا تخرج الأسود، وفي الأرض قطع متجاورات. فهذه الآية فيها بيان لآيات أخرى ولأنواع أخرى من الآيات، وأن هناك أراضي متجاورة ومختلفة، تجاورة مختلفة، هذه تخرج كذا وهذه تخرج كذا وهكذا. وذكر الجنات سبحانه وتعالى والخير العظيم الذي في هذا الكون. فهذه آيات عظيمات تحدث في الشخص إيمانا وتزيده أيضا إيمانا. فلو تفكر الناس في مثل هذه الآيات والله ما عصوا الله سبحانه وتعالى، ولا تمردوا على شرعه، ولا ألحد من ألحد وكفر من كفر، فإنهم ربما يتعجبون من طائرة ترتقي السماء أو من بعض صنع المخلوقين مما يصنعه ويحدثه ويحدثه ويركبه تركيبا فقط، وإلا مادة قد خلقها الله سبحانه وتعالى. وتجد الناس يتعجبون عجبا عظيما، وهذه الأراضي التي خلقها الله العظيمة متجاورة تخرج أشياء مختلفة، وهذه الرواسي التي ثبت الله بها الأرض، وهذه السماء التي بغير عمد ترونها، وهذه الأزواج المختلفة، ما تحدث إيمانا في الناس؟ فنسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله: قوله تعالى هو الذي مد الأرض بسطها وجعل فيها رواسي جبالا ثابتة واحدتها راسية. قال ابن عباس: كان أبو قبيس أول جبل وضع عن الأرض وهو في مكة، حتى قال بعضهم إن الذين يتكلمون في الإمام أحمد إنما هو كحال رجل جاء إلى أبي قبيس يضربه بالنعال، هل ستؤثر فيه؟ جاء إلى أبي قبيس يضربه بالنعال، ما تؤثر النعال في أبي قبيس في هذا الجبل العظيم. كذلك الذي يتكلم في الإمام أحمد ما هو ليتعب نفسه فقط، يضرب يضرب يتكلم يتكلم تعب، وصحائف تدون عليه، وهكذا كل من يتكلم الصالحين إنما حاله كهذا الحال، فما يضر أهل الصلاح أبدا، يضر نفسه ولا يتأثر أهل الصلاح بكلامه. وقال ابن عباس: كان أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض. قوله أنهارا وجعل فيها أنهارا، قوله ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين صنفين اثنين أحمر وأصفر حلوا وحامضا يغشي الليل النهار. تقدم أيضا ذكر الأشياء الأخرى، الاختلاف في القدر والاختلاف في البرودة والحرارة، جعل من كل زوجين اثنين أي صنفين اثنين أحمر وأصفر وحلوا وحامضا. قوله يغشي الليل النهار أي يلبس النهار بظلمة الليل ويلبس الليل بضوء النهار، آية عظيمة، الليل والنهار آية عظيمة. قوله إن في ذلك وفي خلقها مصالح عظيمة، خلق الليل والنهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أي فيستدلون، والتفكر تصرف القلب في طلب معاني الأشياء، هذا معنى التفكر، تصرف القلب في طلب معاني الأشياء، أي يتصرف في جور القلب في طلب معاني الأشياء، ومن ذلك تصريف الرياح، اختلاف هذه الرياح، ومنه باب الصرف أو تصريف الفعل، فإن تصريف الفعل هو تحوله من ماض إلى مضارع ومن مضارع إلى أمر، هذا تصريف التصرف فيه، والقلب يجول ويتصرف في طلب معاني الأشياء فينتقل من هذا إلى هذا، كل ذلك ليصل إلى الخير ويتفكر ويتأمل ويستفيد بهذا التفكر ويحدث له خيرا. قال يتفكرون فيستدلون، والتفكر تصرف القلب في طلب معاني الأشياء. قوله وفي الأرض قطع متجاورات، قوله وفي الأرض قطع متجاورات متقاربات يقرب بعضها من بعض، وهي مختلفة، هذه طيبة تنبت وهذه سبخة لا تنبت، وهذه قليلة الريع وهذه كثيرة الريع، وهذه تخرج الحلو وهذه تخرج الحامض، وهذه تخرج الأحمر وهذه تخرج الأبيض، وهذه تخرج الكبير وهذه تخرج الصغير، وهذه تخرج الحار وهذه تخرج البارد، مع أنها متقاربة ويقرب بعضها من بعض. وهكذا أيضا في نفعها، فمنها ما هي سبخة لا ينتفع بها الناس ولا يستفيد منها الناس، فلا يستطيعون يزرع عليها، ما ينبت الزرع فيها، ومنها ما هي طيبة جدا وجميلة، كما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال الناس وأنهم على أقسام ثلاثة، فمن هذه الأراضي ما هي طيبة فتنبت الكلى والعشب الكثير ويستفيد أهلها منها فيزرعون فيها ويخرجون المياه منها أيضا كذلك، فلا شك أنهم يفرحون مثل هذه الأرض التي تنتج لهم هذا النتاج الطيب، وتلك أرض ما ينتفعون بها. فانظر إلى الأراضي المتجاورة، هذه سبقة وهذه جميلة طيبة، هذه تنبت وينتفع الناس بنباتها وهذه لا تنبت. فسبحان الخالق. وهكذا أيضا من حيث الريع، هذه قليلة الريع، الماء الذي يخرج منها قليل، وهذه كثيرة الريع، مع أنها مستفاد منها، من هذا ومن هذا مستفاد، لكن هذه كثيرة الريع وهذه قليلة الريع مع التجاور. والله أنها آية عظيمة. وكذلك ما سيأتي من السقي بماء واحد تسقى، هذه تسقى بذا الماء، وذا نفس الماء أيضا ينتقل للأخرى، والطعم يختلف فيهما بالنسبة للثمار. آيات عظيمة يذكرها الله سبحانه وتعالى ليستدل بالصنعة على الصانع وبالسبب على المسبب لهذه الأشياء، وهكذا بالمخلوق على الخالق حتى يؤمنوا به ويحدوه ويتركوا الآلهة والتنديد والشرك به جل وعلا. كيف يشرك به هذه الأصنام الجمادات هذه أو الأحجار أو غير ذلك مما يجعل مع الله إلها؟ هذا يدل على سفح عقول. وإيش صنعت هذه المخلوقات هذه التي تعبدونها من دون الله، وهذه الآلهة التي زعمتم أنها آلهة، إيش فعلت في الكون؟ ما أحدثت شيئا، والله له التصرف الكامل وله الخلق الكامل لهذا الكون، ومع ذلك يشرد من يشرد عن عبادته، هذا هو السفه بعينه. أو يعصيه من يعصيه ويتجرأ على معصيته دون حياء من الله. قال رحمه الله: قوله في الأرض قطع متجاورات متقاربات يقرب بعضها من بعض وهي مختلفة، هذه طيبة تنبت وهذه سبخة لا تنبت، وهذه قليلة الريع وهذه كثيرة الريع، وجنات بساتين من أعناب وزروع، من أعناب وزروع ونخيل صنوان رفعها كلها ابن كثير. عيد القراءة. وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان رفعها كلها ابن كثير. جنات زروع نخيل صنوان كلها رفعها بالرفع، رفعها كلها ابن كثير وأبو عمرو وخفض طيب وحفص ويعقوب، عطف على الجنات وزروع وجنخيل صنوان، هذه عطف على الجنات الذي قد رفع في الأرض قطع متجاورات وجنات. قال رحمه الله: وحفص ويعقوب عطفا على الجنات وجرها الآخرون، وزروع ونخيل صنوان وجرها الآخرون نسغا على الأعناب، من أعناب وزروع يكون عطف على أعناب. والصنوان جمع صنو، وهي النخلات يجمعهن أصل واحد، وهذا معلوم، فعم الرجل صنو أبيه فيجمعهما أصل واحد، عم الرجل صنو أبيه يجمعهما أصل واحد. وهكذا أيضا النخلات، هذا المقصود بالصنوان جمع صنو، هي النخلات يجمعها أصل واحد، تجد نخلة واحدة ويخرج منها نخيل، فهذا الذي يخرج من هذا الأصل يقال له صنو. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.